الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله كان يدعو ربه فيقول: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأولاد هم أفلاد الأكباد وقرة الأعين وزينة الحياة الدنيا ومعقد الآمال بالنهوض والامتداد ووراثة المفاخر والأمجاد. ومن هنا سجل القرآن الكريم في أوصاف وطموحات وآمال عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن أراد معاشر المسلمين أن يكون ولده مصدر سعادة وقرة عين له في الدنيا والآخرة فليحسن أدبه وليحسن تربيته من الصغر، لأن التربية في الصغر تقوم الأخلاق وتهذب الشعور وتصلح القلب وتزكي النفس وتثقف العقل وتصحب الإنسان إلى نهاية الحياة. ومن أجل ذلك أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى العناية بتربية الأولاد في هذه المرحلة الدقيقة من العمر. أيها المسلمون الأفاضل والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يجد أنفع وأروع الدروس في تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة متكاملة متناسقة تجعلهم نافعين لأنفسهم، نافعين لأسرهم، نافعين لمجتمعاتهم، نافعين للبشرية جمعاء. فإنك عندما تربي ولدك على الإيمان بالله تبارك وتعالى والدين الخالص ترتفع به عن حضيض الأرض وتسمو به إلى الأفق الأعلى، وتصنع منه إنسانا سويا قويا يجد حلاوة الإيمان في قلبه. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنهما قال: كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 7 مرات: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكذلك معاشر المسلمين، يربي الرجل منا ولده على حقيقة أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء مهما دقت ولطفت وتضاءلت. فإنه بهذه التربية يوقظ ضميره ويملأ قلبه وجلا وخشية وإجلالا لله تبارك وتعالى، فإذا به يراقب ربه جل وعلا ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويزن عمله قبل أن يوزن عليه. قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يهدي بها الله إن الله لطيف خبير. وكذلك معاشر المسلمين، التربية على البر والإحسان بالوالدين، فإنك عندما تربي ولدك على بر والديه تطبعه بطابع النبل والوفاء، وتعلمه كيف يعرف الفضل لأهل الفضل، وكيف يرد الجميل ويجزي عليه، وكيف يشكر من أجرى الله تعالى الخير على يديه. وليس هناك بعد الله تبارك وتعالى من يساوي الأبوين بالفضل والإحسان، إنهما سبب وجود الإنسان، وهما اللذان تعهده بالرعاية والعناية لحظة بلحظة، وتحملا من أجله المتاعب والمصاعب، وضحيا بالمال والنوم والراحة حتى يوفر له أسباب الحياة الرغيدة السعيدة. قال جل وعلا في محكم آيات تنزيله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها المسلمون الأكارم، ومن التربية كذلك تربية الولد على أن يعبد الله ربه جل وعلا وعلى إقامة الصلاة، فإنك بهذه التربية تطهره ظاهرا وباطنا، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، وتقربه من الله جل وعلا أشد ما يكون القرب، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما بين لنا ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وبذلك تضبط حياته وأوقاته، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ بنه: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. ويقول رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها المسلمون الأكارم، ومن التربية تربية الأولاد على الصبر، فإنك عندما تربي ولدك على الصبر تصنع منه رجلا صاحب إرادة وعزيمة، يتحمل المشاق ويغالب المصاعب ويتزلد في المحن ويقاوم الميول والأهواء. قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ بنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكذلك معاشر المسلمين، تربية الأولاد على التعامل مع الناس بخلق حسن، فيجب علينا أن نربي أبناءنا على أن يخالقوا الناس بخلق حسن، ينظر إليهم بتواضع، ويمشي بينهم بسكينة، ويتكلم معهم بصوت خطير. علم ولدك كيف ينظر، كيف يمشي، كيف يتكلم، كيف يأكل، كيف يشرب. قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ بنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واغضض في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. ومن ثمرات ذلك كله أن يحب الولد ربه جل وعلا، ويحب والديه، ويحب وطنه الذي ترعرع فيه ونشأ، وكان له الفضل العظيم بعد الله عز وجل في أن يكون رجلا صالحا. ولا يكون حب الوطن إلا بالحب والولاء لولي الأمر، والحفاظ على عادات وتقاليد وأعراف المجتمع، والمكتسبات الوطنية والآداب العامة لهذا المجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة أنفع وأبلغ درس في تربية الأولاد، فليكن أول إصلاحنا لأولادنا إصلاحنا لأنفسنا، فإن عيونهم معقودة بأعيننا، فالقبيح عندهم ما استقبحناه والحسن عندهم ما استحسناه. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجمع اللهم أمتنا على الخير والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا، ولنا صلاحا وفلاحا ونجاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك. اللهم اجعل وقف المحسنين لهم إحسانا وتبرعهم به عفوا وغفرانا، واجعله في قبورهم فخرا ونورا، ويوم القيامة نعيما وسلاما. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا يعود نفعه على عبادك المسلمين، واحفظه في أهله وماله، وبارك له فيما رزقته، وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم انزلهم منزلا مباركا وافض عليهم من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولي امرنا الشيخ خليفه ابن زيد ونيبه الى ما تحبه وترضاه، وايد اخوانه حكام الامارات وولي عهده الامين، واجعل اللهم بلدنا هذا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفقنا جميعا للسير على ما يحقق الخير والرفعه لهذه البلاد واهلها اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم.